السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة الكرام، بارك الله في هذا الجمع الطيب، كل من شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، رجالاً ونساءً وشباباً وشيباً، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. هذا اليوم يوم الخميس، ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. إن شاء الله نذكر بأننا في المسجد الأقصى، مساحة 144 دنم، أينما تدخل من جميع أبواب المسجد الأقصى فأنت أصبحت في المسجد الأقصى، يعني الصلاة به ب500 صلاة من دونه من المساجد، وأنت لذلك قدمت إلى عبادة لله عز وجل. فلذلك حتى تحطنا الملائكة وترفع أعمالنا إلى الله سبحانه وتعالى وتحفنا، نذكر بعدم التدخين في ساحات المسجد الأقصى، نذكر بناتنا وأخواتنا بالاحتشام وعدم الاختلاط، وأن يتقدم صفوف الرجال على النساء حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى الصلاة والصيام والقيام، وأن نتبع إن شاء الله إرشادات حراس المسجد الأقصى ولجان النظام في عند الخروج، أن نخرج على هنيهة، يعني عندما تنتهي من إذا انتهينا من 8 ركعات أو غيرها عند الخروج من المسجد الأقصى، أن نكون في هدوء وسكينة. وتعلن دائرة الأوقاف الإسلامية أنه اعتبارا من هذه الليلة سيبدأ القيام، قيام الليل بإذن الله سبحانه وتعالى حتى انتهاء شهر رمضان بإذنه سبحانه وتعالى، وذلك الساعة 1:30 على توقيت الشتوي، 1:30 تبدأ إن شاء الله صلاة القيام، سيكون إن شاء الله هناك في المسجد أيضا في المسجد القبلي أئمة تأم صلاة القيام بإذنه سبحانه وتعالى. فلذلك أن نلتزم أيضا بنظافة المسجد حتى يبقى المسجد نظيفا لصلاة القيام، نسأل الله العلي العظيم أيضا أن نجتهد في 10 الأواخر، لأن ليلة في 10 الأواخر هي ليلة القدر، وتكون الوتر من 10 الأواخر، فلذلك نجتهد في القيام والصيام والذكر وتلاوة القرآن، نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وبارك الله في هذا الجمع الطيب. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا، استووا، اعتدلوا، تراصوا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين،

اللهم قهم شر أعدائهم، اللهم اجعلها عليهم بردا وسلاما يا رب العالمين. اللهم نجهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نتوجه إليك من هذه الرحاب الطاهرة أن تيسر أمور المسلمين في المجيء إلى هذا المسجد يا رب العالمين. اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل صدقاتنا يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم اكتب الشفاء العاجل لجميع جرحانا وداوي مرضانا. وعليك بمن ظلمنا وآذانا واعتدى علينا يا رب العالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن كان له حق علينا ولسائر المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.